باسم الأب والابن والروح القدس لله الواحد أمين. كيف يحيى الكاهن في طقس الكنيسة؟ كان ساعات لما بيترسم عندنا قسيس جديد وكانوا ساعات يطلبوه لخدمة المهجر أو غيره، كنت أقول لهم أحب أن يمر على سنة كاملة من طقس الكنيسة، يعني يعرف إزاي بنصلي جميع المناسبات في الكنيسة وجميع الأعياد في الكنيسة، وإزاي بنصلي أسبوع الآلام في الكنيسة، وإزاي بنصلي أحد الشعنين في الكنيسة، وإزاي بنصلي جمعة ختام الصوم في الكنيسة، وإزاي بنصلي صوم يونان في الكنيسة. يمر في كل طقوس الكنيسة من أولها لآخرها. ده شيء لازم للكاهن، وما ينفعش أو ما بيكونش مناسب لما قسيس يكون جديد على كنيسة لوحده وما عندوش كاهن قديم يستلم منه طقس هذه المناسبات المتعددة في طقس الكنيسة. طبعا إذا كان هذا الكاهن مر عليه وهو علماني فرصة عرف الطقس كله يبقى كويس، إذا ما كانش مر عليه أو ما كانش متدرب على الطقس وهو علماني هيبقى صعب عليه جدا، إلا لو كان قبل كل طقس يقعد مع معلم من المعلمين القدام أو يقعد مع كاهن من الكهنة القدام ويستلم منه طقس الكنيسة. يستلم منه الطقس ويستلم منه اللحن، الطقس واللحن، ألحان الكنيسة من الواجبات المهمة جدا على الكاهن، لازم يكون يعرف الأشياء الخاصة به على الأقل في المرادات اللي موجودة في الكنيسة، يكون يعرف يقرأ مثلا المزمور الإبطي في البسخة، يكون يعرف المرادات الموجودة اللي بيقولها، في حاجات لازم يكون فاهمها. يعني الكاهن بيتعلم الطقس في تحركات الكاهن داخل الكنيسة أثناء الطقوس، كمان يتعلم الطقس أثناء الأعياد والمناسبات المتعددة. ياريت أيضا الكاهن ينمو في الطقس فيعرف مشاهير الأعياد في الكنيسة، مشاهير أعياد القديسين في الكنيسة، يعني يعرف ان الأنبنطونيوس مثلا في 22 طوبة، يعرف ان أنبابول السائح في 2 أمشير، يعرف ان ماكسيموس ودوماديوس في 14 طوبة و17 طوبة. في بعض مناسبات كده لازم يكون الكاهن يعرفها، لازم يعرف أعياد العذراء كلها وماشية ازاي، يكون يعرف القراءات الكنسية الخاصة بالبطاركة بالأسقفة بالملائكة بالعذارة بالنساء المشهورات في الكنيسة بكبار الرهبان، يكون عارف القراءات الخاصة بهم ومتدرب عليها، متدرب على الطقوس. يقول لك الكاهن ده كاهن طقسي، يفهم كل، مش طقسي يعني مش روحي، يعني روحي وطقسي الاثنين مع بعض، يكون فاهم طقوس الكنيسة. اللي بيخرجوا بره بيروحوا المهجر لازم يكونوا متدربين على طقوس الكنيسة قبل ما يمشوا، وإلا هيروح هناك يقول أي حاجة، يقول أي حاجة، في كهنة في السرعة في مصر أو في المهجر بيصلوا دمجا، ودمجا يبقى بيطيروا اللحن على الآخر، ما تشعرش وانت جوه الكنيسة انك داخل كنيسة قبطية أرثوذكسية، ماشي دمجا. وخصوصا اللي بيترجم القداس دون ان يربطه باللحن، يترجم القداس دون ان يربطه ايه باللحن. انا كتير كنت اقول للناس ان لما بيترجموا اللحن من القبطي ساعات بيضيعوا جزء كبير من اللحن. فرق كبير بين جمال اللحن القبطي وبين الترجمة. لا أنكر أن البعض حاولوا يوفقوا اللحن على الترجمة، لكن مش الكل. اديتكم أمثلة لدي مش كده في وقت من الأوقات؟ نعم؟ يعني هجيب لكم مثل بسيط. لما بيقولوا أوشية الآباء في الكنيسة بيصلوا من أجل الآباء البطاركة، وبعدين من أجل الأسقف والقصوص. ايه الهسه دي؟ واحد بيعمل كلاكس عربي يقول والاساقف والقمامس والقصوص والشمامس والاكليروس وكل، بس وخلصت على كده. وبالانجليزي هيقولها برضو كده. لما يقول بالقبط ما نقدرش نقول قصاد بتوع ديديموس احسن يعني. لما يجي يقولوا بالقبط يقولوا ايه؟ نمني ابسكوبوس تيرو ان ارثوذكسوس، نمني هيغومينوس، نمني ابرزبيتروس، نمني زياكون. هل بيقولوها كده بالعربي؟ مش ممكن. يقول لك نمني ابسكوبوس تيرو ان ارثوذكسوس، ده زي الناس بيرقصوا. صحيح زي الناس بيرقصوا فرحانين بالاباء وبيرقصوا لهم في الكنيسه. طبعا اللي بيقولها هو اللي بيرقص صلاه القداس. بالقبطي طقوس الكنيسه، التحركات اللي في الكنيسة، طقوس الأعياد، أعياد القديسين وما يمكن أن يعمل معهم في كل مناسبة. الكاهن اللي يعرف الطقس يقدر يعرف الطقس في كل قداس، يعرف الطقس في كل قداس، في تحركاته في كل قداس، في القراءات اللي بيقراها في كل قداس، في العظات اللي بيقولها. في حاجة عندنا في طقس الكنيسة، ان الاسبوع لو جه في الشهر القبطي 5 حدود يبقى الحد الخامس عن الخمس خبزات والسمكتين. فالعظة بتاعت الخمس خبزات والسمكتين بتتكرر كتير في السنة، فلازم الكاهن يكون يعرف ايه اللي يقدر يقوله في قراءات متكررة في الكنيسة، وكيف يقول عظات غير متكررة. افتكر ربما اكون قلت لكم في الوعظ ان الكاهن ممكن يوعظ على الانجيل، ممكن يوعظ على المزمور، ممكن يوعظ على أي آية من البولس، من الكاسيليكون، من الإبراكسيس، ممكن يوعظ على السنكسار. يعني عيد قديس طبعا بيجي في السمكسار، ما بيجيش لا في الإنجيل ولا في القراءات الرسائل، فممكن يوعظ عن القديس أو يوعظ عن حاجة من دي. لكن كون إن العظات بترتبط بالطقس والكاهن بيكرر العظات بيبقى شيء ممل للشعب، ويشعروا إنهم ما استفادوش من القداس أو من العظات. لازم الكاهن يديهم شيء جديد في القراءات المتكررة، شيء جديد في القراءات المتكررة. معروف كل أعياد البطاركة أيا كانوا لهم قراءات معينة، هيجي يكرر العظة مش معقول. ياريت أيضا الكاهن يكون مستعد في العظة قبلها بيوم قبلها بيومين من أول الأسبوع، ويشوف إيه اللي يعملوا في ترتيب العظم. أعتبر من ضمن الأمور الهامة للكاهن المكتبة الخاصة بتاعة الكاهن. ياريت كل الآباء الكهنة يهتموا بالمكتبة الخاصة بتاعتهم، بحيث إن المكتبة تشمل كتب في التفسير وكتب في العقيدة وسير القديسين وكتب في الطقس وكتب في الروحيات، ويوضب العظة قبل ما يكون معادها يعني. وما فيش معنى يكون عنده كرتات زي ما احنا بنستعمل كرتات برضه يخش بيها. القديسين مثلا، ما أكثر الكتب اللي طلعت عن القديسين؟ ما أكثر الكتب؟ يعني لو كان كل كاهن عنده مكتبة خاصة بالقديسين تبقى حاجة جميلة جدا. دلوقتي في كتب مش بس خاصة بالقديسين عموما، بكل قديس لوحده عليه كتب، وطبعا مش جميع الناس قروا الكتب دي. ممكن الكاهن يستفيد منها في خلال عظاته أو في عظاته عن القديسين، يعني يبقى برنامج كويس ليه أن يقدم العظات دي على القديسين. المهم أن في كل مناسبة يعطي الناس شيئا جميلا عن القديسين. جايز جات مرة وألقى عزة على القديس الأنبا أنطونوس أو القديس الأنبا بولس، هيجي تاني سنة عيد القديس الأنبا أنطونوس والأنبا بولس، هيكرر عزة السنة اللي فاتت. طب السنة اللي بعديها اللي بعديها، كل سنة في أنبا أنطونوس وأنبا بولس، وكل سنة فيه العذراء وماري جرجس، وكل سنة فيه الملاك مخييل، هيعمل ايه؟ دي مسألة لازم كل واحد يشوف كيف يلقي عظة قوية في هذا المجال، ولو في نقطة بسيطة ما فيش حد خدها قبل كده، ما فيش حد خدها قبل كده. أنا ما أعرفش الأباء الكهنة بيعملوا إيه، ولا ما بيوعظوش خالص، ولا بيعزموا على بعض الناس ويريحوا نفسهم ويقولوا يكفي اليوم شره. لا طبعا يكفي اليوم بره، ده عيد قديس. المهم أنه يوجد فيه استعداد، المهم أن يوجد فيه استعداد. يعني في كاهن في أعياد القديسين يكون ممهد صورة للقديس ووراها شرح معين ويديه لكل واحد من الموجودين. في واحد يكون محضر صورة للقديس وحاطط بعض فضائله وتدريبات روحية بيقدمها للناس. وفي واحد بيعمل صورة للقديس ويحط من وراها أهم المراجع التي كتبت عن هذا القديس إذا هم أرادوا أنهم يستفيدوا به. في واحد يكتب بيوزع صور عن هذا القديس ويكتب من وراها أشهر الكنائس التي بنيت على اسم هذا القديس. في واحد ينشر صورة للقديس ده ويكتب ملخص للمعجزات التي تمت على يد هذا القديس. يعني في حاجات كثيرة تبقى شيقة بالنسبة للناس ممكن انهم يستفيدوا به. كل دي دخلة في طقس الكنيسة اللي هي أعياد القديسين. في حاجات في طقس معين يتميز به عن باقي السنة ممكن يشرحوه للناس. يعني مثلا ليه بنقول إكلينومين طاغوناتا في الصوم الكبير وفي يونان وفي البسخ؟ يشرح له ليه بنقولها دي. ليه بنقول بعض طلبات خاصة ما بنقولهاش في أي مناسبة أخرى؟ ليه؟ ياريت كما يعيش الكاهن في الطقس يشرح الطقس للناس، يشرح الطقس للناس. لو كان عندي فرصة إن أنا في أيام الأربعاء كل مرة أشرح جزء من الطقس يبقى كويس، لغاية لما نكون للناس محصول من المعرفة خاص بالطقوس ويفهموها. الكاهن كما يفهم طقس القداس ينبغي أن يفهم أيضا طقس الصلوات الكنسية وشروحتها، يعني الحاجة الخاصة بالطقس الخاص بسر الزواج، الطقس الخاص بسر مسحة المرضى. الطقس الخاص بالمعمودية. فاكر مرة من المرات كان ناس جم يعمدوا عيل وكانوا منضمين لأحد الآباء الكهنة اللي هو شوية كده من ناحية العقيدة، فقالوا لي ممكن تعمل لنا العيل؟ قلت أوي ممكن. أنا بخش عند طقس جحد الشيطان وتغطيس الطفل، وبعدين قلت طقس جحد الشيطان، وقبل ما نبتدي تغطيس الطفل قلت لهم استنوا عايزين نعرف ايه اللي هيحصل النهاردة، عايزين نعرف ايه اللي هيحصل النهاردة وايه هي المعمودية وليه بنعمد الاطفال وايه الفوائد اللي يأخذها الطفل من المعمودية وإيه آيات الكتاب المقدس الخاصة بها. وأعدت أدي الدرس لهم، موافقين إن احنا نعمده على أساس هذا الإيمان؟ قالوا موافقين. قلت هاتوا الواد نغطسه، هو أصل في ناس المعمودية دول مش دارينين بيه. يعني هل تعرفوا إن المعمودية يتعلق بها الخلاص؟ بيقول من آمن واعتمد خلص. كرروا ورايا، قعدوا يكرروا. المعمودية الواحد فيها بيلبس المسيح زي مرت في غلاطية 3:27، لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. قولوا ورايا. وأعدت كل حاجة المعمودية عند عليها مغفرة الخطايا زي ما ورد في أعمال 2:38: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا. والوراي وقعدنا نقول واحدة واحدة عشان الناس يعرفوا ايه اللي احنا بنعمله في المعمودية. انا برضه ياريت يفكروني قبل ما ينتهي هذا العام ان انا اعمل النبذات دي، حاجة عن المعمودية. المعمودية والإشبين وتبريك المنازل. ونبذات روحية كنت زمان بعمل دي وانا أسقف، انا عايز برضه اعمل. حميم بتاع بشنونة ولا حميم من عارف هو يقصد ايه؟ انت شهرت لنا هذا الراجل ما كانش حد يعرفه. مفروض ان الكاهن يعرف الطقس ويعيش في روحانية الطقس ويعرف الواجبات الخاصة به ويعلمه للناس بعض الآباء الطقسيين طلعوا الشعب بتاعهم شعب طقسي. يعني مثلا التسبحة، هل حد ادالكوا محاضرة عن التسبحة وتلخيص ليها ووزعها للناس ولا مفيش؟ مفيش ولا حتى انا. مفروض برضو ان احنا نوري الناس حاجة عن الموضوع ده، يعني حاجة طقسية لو كل اسبوع ناخد حاجة منها. ممكن اقولها في يوم الاربع وتضم اليكم انتوا بتوع معهد الرعاية الجزء الطقسي اللي يتقال في يوم الاربع ابتداء من بعد بكرة. نعم. ايوه انا عارف، بس معلش خليك معي. ابتديت دروس الابت زمان، وكانت احدى التهم التي وجهت الينا من حيث ارجاع نزعة القومية الابتية والانفصال عن الدولة، وحاجة الله يعلم كيف كان الناس يسيئون فهم كل شيء أو يلفوا به لفة غير مظبوطة. معلش مش وقت الحاجات دي. ابتديت بيها زمان، كانت حاجة كويسة، وخدنا أدوار كده وكنا بنعلم الشعب كل مرة وبننشر في الكراسة. كان في اجتماع يوم الجمعة. معلش هشوف ايه اللي نقدر نعمله، احنا عايزين الشعب بتاعنا يبقى شعب طقسي. زمان كان الاجتماع يتعرف انه اجتماع ارثوذكسي او غير ارثوذكسي بنغمة التراتيل التي تقال فيه، فكان معروف ايه التراتيل الارثوذكسية وايه الاجتماع وايه اللي الطوائف الاخرى بترتل ازاي. دلوقتي التراتيل بقت مشاع، وما تقدرش تعرف التراتيل من الارثوذكس ومن غير الارثوذكسي. ولذلك أرجو يكون لي اجتماع مع فرق الكورال في غالبية الكنائس نشوف ايه الحالة بتاعته. وعايز برضو ناس تقصيين يشوفوا ايه احسن الحاجات اللي بتتقال في الترانيم في الالحان اللي بيقولوها، ويبقى لا نعرض في يوم الاربعاء الا الاشياء المنتقاة من هذه التراتيل والالحان اللي بيقولوها الناس. يعني ياريت حد يشرف على الموضوع ده ويراجعوا ما سوف يقال يوم الاربعاء قبل ما يتقال، بحيث ان الكاتدرائية تصبح نموذج للاشياء الارثوذكسية. فكرني اشوف حد يراجع فرق الكورال قبل ما يقولوه، بحيث لا نسمح بان حاجة تتقال الا اشياء منتقاة وشفناها قبل كده. لان ما اسهل حاجة غلط تتقال وبعدين واحد يقول ان احنا سمعناها في الكاتدرائية وفي وجود فلان. احنا عايزين نطلع شعب تقصي، مش تقصي يعني مجرد بيرد الطقوس لا يفهمها، تقصي يفهم روحانية الطقس، شعب تقصي يفهم روحانية الطقس ويندمج فيه. يعني يمكن شعبنا من اكتر الشعوب اللي بتمشي مع القداس، غالبية الكنائس اليونانية الأرثوذكسية يقفلوا القداس والكاهن من جوه بيشتغل مع زملاء الكهنة، ومن بره شماس بيحرك الشعب بحاجات ولا يشتركون في القداس. لكن الكنيسة القبطية بتاعتنا كنيسة يقول لك يقول الكاهن يقول الشماس يقول الشعب، لأن الشعب شعب طقسي ومولف على الطقوس ومولف على الألحان ويقدر يقولها ويندمج معاها ويكون ماشي فيها كويس. نعم. طبعا دي عشان يعرفوا يتابعوا، لكن أنا بس بقول يعني يكونوا فاهمين روحانية الطقس، يكونوا فاهمين روحانية الطقس. يعني الحاجات دي بتوريهم الخلاجة فيه إيه. ما عشان كده الشعب بتاعنا من أكثر الشعوب اللي بتحفظ الألحان وبتقولها وبترددها. يعني هو عايزه يكون يبص للهيكل والأسيس مش يبص للخلاجي واللوحة الموجودة. بمرور الوقت الشعب بيكونوا عارفين وبيكونوا حافظين وبيتشرح ليهم شرح القداس واللي فيه. نعم. هو لو حاجات تتقال في اجتماعات شبان ده يبقى طقس خاص بتاع ده، درس خاص باجتماعات شبان. اذا كان للشعب كله يبقى حاجة بسيطة، زي ما بيكون في سؤال وسط اجتماع، لكن مش هي العزة الرئيسية. العزة الرئيسية دي حاجة روحية للشعب بالإضافة إليها كده، حاجة بسيطة كل مرة كده، حاجة بسيطة كل مرة. اتفضل.